صحيحين مروي في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، أي 70 سنة. وأفظع كلام يتكلم الإنسان هو ما يمس مقام الألوهية والربوبية، مثل هذه الكلمات التي رويناها ببعض الأحاديث، ومن مثل هذه الكلمات التي نمثل بها مما يقع في بعض الناس اليوم: توكلت على الله وعليه. هذه حقيقتها شرك للألوهية، لأن الله يقول: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله أيضا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي كما أن هذه الآية تفيد: لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك، كذلك لا نتوكل على غيرك، وإنما نتوكل عليك وحدك. فيأتي هذا الغافل فيقول: توكلت على الله وعليك. وبإيش توكل عليك؟ في أبسط مسألة أي كان يصير معنا لما كنا نشتغل بمين الساعات، يدور المسكين عند ساعاته الكفر، يرجع لعندي أخيرا يقول: غشوني ما نصحوني بآخره، وبعد المقدمة كلها بيقول: توكلنا على الله عليه. ويمكن أن أكون غشاش الغشاشين هل أول بلاغ. فهذا التوكل على غير الله لو كان قلبيا فهو كفر مرتد عن دينه، ولكن نظن بالناس خيرا فنقول انهم لا يقصدون، انما اللفظ خطأ، فهذا اللفظ يجب الابتعاد عنه. وهذا مما يدخل في قوله عليه السلام: ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فقلت: ان الله عز وجل بعث رسوله عليه السلام لإصلاح القلوب والأعمال والألفاظ، كل هذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المحكي في القرآن: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا من الإصلاح. أول إصلاح هو إصلاح القلوب، ثاني إصلاح إصلاح الأعمال، ثالث إصلاح إصلاح الألفاظ. ولقد بلغ عناية الشرع الإسلامي بتهذيب الألفاظ إلى مستوى لا يخطر في بال البشرية إطلاقا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. هذا شيء عجيب، الإنسان نفسه خبيثة، لقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذا قليل، فالنفس الأمارة بالسوء هي بلا شك خبيثة، مع ذلك يقول الرسول عليه السلام معنى الحديث وشرحه: إذا وجد أحدكم في نفسه خبثا، بحيث أنه شعر بأن نفسه خبيثة، فلا يعبر عن هذا الشعور وعن هذا الوجدان باللفظ الخبيث، فلا يقل خبثت نفسي مع أنها خبيثة، ولكن ماذا يقول؟ لقست. ومعنى لقست خبثت، هذا أدب رفيع جدا جدا. لا يرضى لك رسول الله أن تتلفظ عن نفسك الخبيثة بلفظ خبثت أو هي خبيثة، وإنما يرشدك ويأمرك بأن تقول لقست نفسك. والمعنى واحد ولكن اللفظ مختلف، وكل واحد منا يشعر بأن لفظ لقست ألطف بكثير من لفظ أبو سعد. فماذا نقول عن رب العالمين إذا كان رسول الله بوحي من الله يؤدبنا أن نكون مع نفسنا الخبيثة متأدبين، فلا نستعمل لفظ الخبيث وإنما نقول لقست؟ فكيف يجوز لمسلم أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ أو أن يحلف بغير الله، أن يعظم غير الله فيحلف به دونه؟ والواجب عليه أن يحلف بالله، لأن الحلف معناه تعظيم للمحلوف به. فكيف يجوز للمسلم أن ينسى الله فلا يحلف به أو أن يقرن معه غيره بمثل هذه الأمثلة التي ضربناها؟ هذه الأمثلة كلها تدخل في الشرك الثاني وهو الشرك في الألفاظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.